سؤال 15 بعد هاد العلامة يمكن لي السير بسبعين كيلومتر في الساعة الجواب واحد تسعين كيلومتر في الساعة الجواب زوج مئة كيلومتر في الساعة الجواب ثلاثة